صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع صوت النبي من قارئ فقي وهو أبي موسى الأشعري قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي حديث أسامة بن حضير أنه جاء يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله البارحة افترحت بمرسلي ليلا فقرأت ما تيسر من القرآن فجالت فرستي عند التلاوة فلما أمسكت أمسكت فلما تلوت القرآن جالت ثانية فخشيت عليها من دابة فإذا بي أرى قطعة كالنجوم تنزل من السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسيد إن الفرسة قد جالت بتلاوة القرآن وإن القطع المضيئة كالنجوم تنزل من السماء هؤلاء هم الملائكة نزلوا يستمعون القرآن معه ولو ظللت تقرأ حتى لاح النهار لظلوا معك حتى رآهم الناس أجمعين. إخوتنا إخوة الإيمان إن لمجلس القرآن ثواب وللقارئ المجيد المتقن ثواب لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وبشر صلى الله عليه وسلم فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هذه الساعة الطاهرة الكريمة نعيش مع قارئ كريم وذو أداء سليم وصوت نذير ورخيم متقنا عند الحفظ للتعليم ومتقنا عند التلاوة كما قال النبي العظيم شيخنا الشيخ محمد عبد الحليم ابن هذا البلد الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم يشرب إذا عباد الله ويطعمون الطعام بحر. ما شاء الله يا مولانا. ويطعمون الطعام وأكوان يا ذا الخوان من وصف عظيم الإله تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم والمقيم بهذا البلد الطيب أهل الدراسة الدقهلية.